تعلم المسلمون الأوائل من غزوة أحد أن الكسب المادي والبحث عن الغنيمة ينبغي ألا ينسيهم طاعة ربهم وطاعة رسولهم صلى الله عليه وسلم. ومن أحداث هذا الشهر أيضا غزوة الخندق أو الأحزاب التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نستهل به القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها you

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الشورى تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان الظهر، يرفع الأذان من يوم الجمعة الشيخ عبد الفتاح الطاروتي.